نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من ابن الإسلام عبر تويتر. شيخ سعد يقول: الكثيرات أو الكثير من الأخوات الطيبات في تويتر تضع في تعريفها صورة امرأة كاشفة الوجه، نريد منكم نصيحة لهؤلاء. شيخ سعد: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، ما بعد. ظهور صورة المرأة كاشفة يراها الرجال الأجانب هذا أمر منكر، هذا أمر لا يجوز. وكون المرأة تضع تعريفا لها مثل هذه الصورة هو في الحقيقة إقرار لهذا المنكر، ولهذا فإن وضع مثل هذه الصورة نقول إنه غير جائز، وخاصة أن البديل موجود ولله الحمد. تضع صورا يعني مناظر طبيعية أو نحو ذلك، لكن وضع مثل هذه الصورة لهذه المرأة الكاشفة المتبرجة هذا في الحقيقة هو نوع إقرار لهذه الصورة، هذا فإنه لا يجوز. أحسن الله عليكم شيخ سعد. هذا أيضا محمد أحمد يقول: ما حكم من صلى صلاة بغير وضوء ناسيا؟ من صلى صلاة بغير وضوء ناسيا يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذه المسألة لا يعفى فيها بالجهل، لا يعفى فيها لأجل الجهل والنسيان، لأنها من باب ترك المأمور، وما كان من باب ترك المأمور إنه لا يعفى فيه الإنسان بالجهل والنسيان، وإنما الذي يعفى عنه بالجهل والنسيان هو ما كان في باب ارتكاب المحظور. لو أنه صلى وعلى لباسه نجاسة نسيها أو لم يكن يعلم بها إلا بعدما صلى فصلاته صحيح. أما إذا صلى الصلاة بدون وضوء ناسيا إن صلاته لا تصح. والفرق بين المسألتين هي أن المسألة الأولى هي من باب ارتكاب المحظور، يعني وجود النجاسة على اللباس، والمسألة الثانية يعني صلاته بغير وضوء هي من باب ترك المأمور. فذكر أهل العلم أن ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل والنسيان، وأن ما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالجهل والنسيان. جميل هذا الفرق الذي فعلا قد لا يدركه كثير من الناس. نأخذ هذا الاتصال معنا من أخي حمد. السلام. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يحييك. كل سؤال الله يطول عمرك. تفضل. فيه شيخ مجموعة من النساء يريدن تقديم هدية لمدرستهن في دار تحفيظ القرآن، هل هذا العمل من هدايا العمال وهل هو جائز أم لا؟ لكن دار تحفيظ القرآن هل هي حكومية وعليها شهادة أو أنها يعني دار تحفيظ خيرية؟ نعم يا شيخ. يقول حكومية يا شيخ. يقول حكومية يا حمد. حكومية وتنال الطالب عليها شهادة؟ لا هي نعم تنال عليها الطالب على شهادة. نعم يعني تتبع التربية والتعليم؟ لا أو تتبع جمعية خيرية تحفيظ القرآن؟ ما أدري، لأن شهادة تعطى للطالب شهادة، لكن عاد تفاصيل هذه ما أدري. طيب التفاصيل مؤثرة في الحكم. أقول إذا كانت هذه المدرسة حكومية بحيث تنال الطالبة عن طريقها شهادة رسمية يمكن أن تتوظف بها، فلا يجوز للطالبة أن تهدي لمعلمتها أي هدية، تعتبر هذه الهدية من هدايا العمال، وكما جاء في الحديث هدايا العمال غلول. وفي حديث ابن لتبية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد شيئا من هذا إلا أتى به يوم القيامة. فإذا كانت المدرسة يعني حكومية وتنال الطالب عليها شهادة يمكن أن تتوظف بها فنقول أن هذه الهدية لا تجوز. أما إذا كانت المدرسة يعني دراسة خيرية يتبع مثلا الجمعية الخيرية تحفيظ القرآن، دراسة تطوعية والمعلمة ربما تكون متطوعة أو تعمل بأجر رمزي، فهنا لا بأس بأن تهدي الطالبة المعلمة هدية، لأن هذه الهدية لا يترتب عليها شيء، لأن العمل هو عمل احتسابي، يعني المعلمة محتسبة وطالبة أيضا لا تنال عليها شهادة رسمية تتوظف بها. فيعني يفرق بين الأمرين، يفرق بين المدرسة الحكومية الرسمية التي تنال الطالبة عن طريقها شهادة رسمية يمكن أن تتوظف بها، وبين العمل الخيري التطوعي. هذا لا يترتب عليه مفسدة، لو أهدت المعلمة لو أهدت الطالبة لمعلمتها لا يترتب عليه مفسدة، خلاف ما إذا كانت المدرسة مدرسة الحكومية تعطي شهادة يمكن أن تتوظف الطالبة بهذه الشهادة. بارك الله فيك شيخ، الله يطول عمرك. بارك الله فيك. شكرا لك. هلا شيخ سعد. يضم معنا أخونا محمد من جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمد. كيف حالك يا شيخ سعد؟ خير ونعمة، بارك الله فيك. الله يحفظكم إن شاء الله. نعم. شيخ سعد، أنا عندي الوالدة الله يطول في عمرها في ختمة الجنة، فعندها جلطات في المخ وعندها زهايمر ولا تعرف شيء، يعني ما تعرف لا ليل ولا نهار، وعندها بيوت الأجارات كذا وأنا ماسكها بعد ما هي يعني لكلتها ضعف جدا، ماسك بيوتها أنا وكل شهر دخل يعني نصرف عليها منها. فقبل فترة كذا، قبل كم يوم كذا، كلمتني أحد أخواتي، جمعت أنا مبلغ 10,000، يعني هذا يعني اللي يبقى جمع لها والباقي نصرف 10,000. بعدين كلمتني أختي هذا الكبيرة، قالت لي أنا مزنوقة في مبلغ وبقى تعطيني فلوس أمي اللي مجمعها أنت اللي على جنب، لأنه نصرف نصفها نصفها جمعها أنا، أبغى 10,000 أطفق زنقتي، وأنا هذه أمي وبنتي، وأنا بإذن الله في شهر 7 هذا أخر شهر 7 بعد شهر أرجعها لأمي، وأخذت على وعد وعهد أمام الله سبحانه وتعالى أن أرجعها. هل يلحقني ذنب وإثم تصرفي هذا؟ نعم، أنت أخطأت في هذا التصرف، لأنك الآن أنت مثل ولي اليتيم، والله عز وجل يقول لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإقراض المبلغ ليس من التصرف بالتي هي أحسن. كان ينبغي أنك تعتذر منها وأن تحفظ المبلغ ينفق عليه منها فقط والباقي يحفظ، لأن هذا المبلغ الآن الذي اقترضته يعني ما تدري قد ترده وقد لا ترده، فهو ليس من التصرف بالتي هي أحسن. فحينئذ تكون أنت بهذا التصرف تكون ضامنا، لو لم ترد أختك هذا المبلغ فإن يلزمك أن ترده أنت، لأنك يعني كان افترض أنك تحفظ هل أنا يعني إعطائي لها مجرد إعطائي لها إذا لا ترد، بس مجرد إعطائي لها هل فيها يعني الحق ذنب؟ أي نعم، هذا يعني تصرف بغير حق، لأنك الآن مؤتمن على هذا المال، تموت من عليه، هو كمال اليتيم ما تتصرف فيه إلا بالتي هي أحسن. لكن مدى من هذا قد حصل، فلو لم ترد هي هذا المبلغ فإنك تكون ضامنا. طيب بإذن الله المبلغ بيرجع بإذن الله بعد شهر. طيب ويعني أستغفر الله وتوبة. أي نعم فقط يعني هذا، يعني لو تعتبر نفسك مستقبلا تعتبر نفسك مثل ولي اليتيم تماما، ما تقرب هذا المال إلا بالتي هي أحسن، يعني ما يكون فيه مصلحة له أو ما ينفق عليه على والدتك منه. أي بس اللي هي يطع الوالدتي بس. أي نعم. أول شيخ أنا حسبت شيخ سعد معلش طلع أكشي، أول حسبت أنا في مخي قلت الحين لو ما أعطيتها وهي بيصير في قطع رحم، تزعل علي في فر قطع رحم، أنا فكرت فيها قلت حتى لو ما رجعتها أنا رجعها. طيب إذا الله يحفظك يا أخي، مثلا هو بارك الله، لا تملك أنك تعطيها، إنما تعطيها من مالك أنت، أما من مال غيرك ما تملك هذا. طيب يعني أذنبت إن شاء الله، استغفر الله غفور رحيم إن شاء الله. ماذا يعني هذا وقع منك عن غير قصد وأنت أردت الخير، لكنك تكون ضامنا لو لم ترد المبلغ تضمن إن شاء الله بإذن الله. طيب يا شيخ الله يحفظك، هي قلت بعد فترة وفترة كانت في بنت عندها أبوها متوفي، بنتها برضه بس أختها من أمنا هذه، كانت أحيانا تعطيها يعني يوم كانت في صحتها وعافيتها لكانت طيبة، كانت تعطيها أحيانا 500-600 تساعدها، ومطلقة حرمة مطلقة وكذا، فأنا الحين صرت ما أعطيها هذه، فأنا خفت يعني يلحقني ذنب ولا ماشي زي أمي مكانت في مشيلة يعني. بارك الله فيك، هذا المال هو مثل مال اليتيم، ليس لك أن تتصدق منه وليس لك أن تقرضه، وإنما تحفظه فقط، تحفظه وتنفق على والدتك منه. ولو أردت أن تستثمره في فيما يظهر فيه مصلحة وغبطة لا بأس، لكن مسألة أنك تتصدق منه أو تقرض منه هذا ليس لك ذلك، لأنه كما ذكرت لك هذا مثل مال اليتيم، هذا مثل مال اليتيم. الله تعالى قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. أنت إذا أردت أن تعطي هذه الفقيرة من مالك أنت، أنت مأجور وجزاك الله خيرا، أما أن تعطي من مال والدتك المؤتمن أنت عليه فليس لك ذلك. حتى لو كانت بنتها يا شيخ؟ حتى لو كانت بنتها، نعم، لأنها الآن أنت مؤتمن على هذا المال، احفظه لها وتنفق عليه منها إذا توفى الله عز وجل فيكون للورثة. إيه طيب يا شيخ، أقدر أتصدق عنها مثلا؟ أنا الحين مشيت كل شهر صدق على مالك أنت، كل شهر صدق المسجد عن أمي، فيها شيء؟ من مالك أنت، طيب مالك أنت، أنت مأجور، أما من مالها فلا، ماله تحفظه لها. يعني حتى صدق على المسجد ما أطلع؟ صدق من مالك، من مالك جزاك الله خيرا. طيب طيب أنا صدقت الله كل شهر كنت أطلع أشياء مبلغ كذا بسيط وأعطيه مسجد عن أمي من فلوسه عن أمي يعني. لا لأن ليس لك أن تصدق بماله، مثل ما ذكرت لك أنت مثل ولي اليتيم، ليس لك أن تتصرف في مثل هذا التصرف، لا بالصدقة ولا بالقرض، وإنما تحفظه لها، تحفظه لها فقط، تنفق عليها من لحين فهم في نور تصير كيف. الله ينور، بارك الله فيك، شكرا محمد الله. معنا أيضا أخونا حميد من الرياض. عليكم السلام ورحمة الله. الله بالخير، حياك الله يا حميد، تفضل. الشيخ موجود؟ ايه الشيخ اسمعك. نعم نعم اسمعك، حياك الله، بارك الله فيك. يا هلا والله شيخ. بالنسبة للشيخ الله يعافيك، الحين العامل اللي عليه عنده نقل الكفالة وعنده تجديد إقامة وما يملك، هل يعفى له من الزكاة شيخ؟ نعم، إذا كان فقيرا أو مسكينا ومثل ما ذكرنا ما يملك، ما يستطيع دفع هذه الرسوم، فيعطى من الزكاة لا بأس، لكن يعطى من الزكاة ولا يكون يعني لإعطاء أي ارتباط براتبه، ولا أيضا ولا يمتن من يعطيه، لا يمتن عليه بعطية، لأن المنة تبطل الأجر والصدق والثواب. أي نعم. طيب بالنسبة طبعا هو العامل هذا عياله في مدارس أهلية، لأنه المدارس الحكومية ما قبلتهم. نعم. والمدارس الأهلية مكلفة عليه، يعني هل يعطى له برضو من الزكاة في تعليم أبنائه؟ نعم، ما دام أن المدارس الحكومية لم تقبل أولاده فيعطى من الزكاة، ما يعينه على تعليم أولاده، لأن التعليم من الأمور المهمة خاصة في وقتنا الحاضر، تعليم الأبناء في المدارس أصبح من الأمور الأساسية والمهمة، فإعطاؤه من الزكاة ما يستطيع به تعليم أولاده، ما يستطيع به تعليم أولاده لا بأس به إن شاء الله. طيب سؤال آخر شيخ. تفضل. بالنسبة الآن أنا كنت يوم في الإجازة الأخيرة يوم داخل في مكة، شفت يعني بين الجبال مدسوس ساهر وفادني، قلت حسبي الله، عيت عليه وأنا في سفري، قلت حسبي الله عليه جعل صخرة تنهار عليك من فوق وعلى سيارتك، طبعا هذه الدعوة تجوز على ساهر مثل هذه بالطريقة هذه؟ أنا شفتها قلت هذه مخادعة، قلت زوجتي قالت ايش تدعي عليه أنت في السفر؟ لأن الدعوة تقول إن شاء الله خدعني صراحة. لماذا لم تلتزم بالسرعة المحددة؟ لو أنك تلتزم بالسرعة المحددة ما ملتزم، يعني ما ملتزم سرعتهم 140-150، ما أقول لك التزام في السفر، والله أنا بالنسبة لي أني أنام يعني سرعة 140-150. كل حال الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، معنى لا يحب الله جهر بالسوء من القول كما قال ابن عباس ان الله تعالى لا يحب ان يدعو بعضكم على بعض الا المظلوم، فيجوز له ان يدعو على ظالمه بقدر مظلمته. وانا ارى في سؤالك هذا يعني انك لم تظلم، لا لم تظلم بل أنك أخطأت بتجاوز السرعة المحددة نظاما، أن هذه السرعة إنما وضعت للمصلحة، لمصلحتك أنت أولا. يعني عليك أن التوبة إلى الله عز وجل من هذا، ويعني أنك لا تدعو على أحد من المسلمين إلا في حالة واحدة، وهي أن تكون مظلوما، فلك أن تدعو على ظالمك بقدر مظلمتك. الله يعافيك حميد. طيب جزاك الله خير. طيب بارك الله فيك. أحسن الله يكشف. سعد معنا أيضا أخونا موسى. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤالين يا شيخ. طيب تفضل. الأول. الأول يا شيخ، أنا إذا كنت في جوا القلم يفتح الراديو ويسمع القرآن الكريم، هل هذا يصح؟ إذا كنت ماذا؟ إذا كنت في جوا القلم يعني شبك، أنا يحلب القلم. هو راعي غنم يا شيخ، يقول كنت وسط الشبك أشغل الراديو وأسمع القرآن. لا بأس، لا بأس بهذا. أقول لا بأس أن تستمع لتلاوة القرآن الكريم وأنت تعمل أو أنت ترعى الغنم أو يعني هذا لا بأس به، هذا من الأمور الحسنة، ولا يعتبر هذا ليس إذا كان يشكل عليك أن هذا فيه امتهان للقرآن، هذا ليس فيه امتهان، إنما مجرد أنت تستمع لذكر الله عز وجل، تستمع للقرآن العظيم، هذا من الأمور الحسنة. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا مثلا إذا قرأت يعني سورة يا أيها النبي، يعني لو قلت آية من الذي تقول إن الله وملائكته يصلون على النبي، هل يقف بعدين يصلي ولا يمر عليه؟ وأنت داخل الصلاة أو خارج الصلاة؟ لا خارج الصلاة. خارج الصلاة نعم، إذا مررت بهذه الآية تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، تقف وتصلي وتسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. شكرا. يا شيخ سؤال ثالث الله يحفظك. نعم تفضل تفضل. يعني إذا صليت أنا يصلي صلاة العشاء ثم يصلي الراتبة وبعدين يصلي وتري وينام، هل هذا فعل صحيح؟ لا بأس، لا بأس، فعله صحيح، لكن الأفضل والأكمل أن يؤخر الوتر إلى آخر الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليل، أخرجه مسلم في صحيحه، فإن تيسر له أن يقوم آخر الليل ويختم صلاة آخر الليل بالوتر هذا هو الأكمل والأفضل. إن كان لا يثق من نفسه، لا يثق أنه سيقوم آخر الليل، فهنا لا بأس أن يوتر قبل أن ينام، إن لم يتيسر له يوتر بعد صلاة العشاء. جميل، أحسن الله شيخ سعد وبارك الله فيكم. معنا أخونا إبراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله إبراهيم. نحبكم في الله أولا. الله أكرمك. الله يعطيك العافية. يا دكتور، في أحد سألني لو اشترى سيارة من لطيف جميل اللي هو بنظام التأجير المنتهي التمليك، ودحين يعني بعد ما انتهت مكسوب بيجي الدفعة الأخيرة، الدفعة الأخيرة تقريبا 30,000، فخيره بين إما أن يقسطها أو يدفعها 36، فما أدري إيش هذا حكمه يا شيخ. من أي شركة؟ عبد اللطيف جميل. أي نعم نعم. فعندنا أبو علي يعني لا بأس بهذا، وهذه الدفعة الأخيرة هي في الحقيقة هي قيمة السلعة، هي يعني لما أجر تأجيرا حقيقيا ويدفع كل شهر قسطا من هذا الإيجار، في الأخير يقول أن هذه السلعة نريد أن نبيعها عليك بكذا، ويسمونها دفعة أخيرة، فإن شئتها اشتريتها وإن شئتها لم تشتريها، إن اشتريتها أصبحت هذه السيارة لك، وإن لم تشتريها فلا نلزمك بهذا. هذه الدفعة الأخيرة هي في الحقيقة هي بيع السلعة بعد تأجيره، هذا لا بأس به إن شاء الله. يعني يقصدها بس مشكلة طبعا يا دكتور. ما في إشكال، ما في إشكال، كلها يعني ما في إشكال. الله تأجيرها ثم تأجير ثم بيع. مع السلامة. حياك الله. هو إبراهيم شيخ سعد يقول إنه إما تدفعها كاش 30 أو 36 مقسطة الدفعة الأخيرة، لا بأس، لأنها الآن هو لما انتهت الآن الأقساط الإيجارية أصبح الآن التفاوض بينه وبين الشركة على هذه السلعة، على شراء هذه السلعة، فيقول أنت الآن تريد أن تشتري منه هذه السلعة، أنت بالخيار، إن شئت اشتريتها نقدا وإن شئت اشتريتها بالتقسيط، وإن اشتريتها بالتقسيط طبعا سوف تزيد قيمتها. صحيح. هذا لا بأس به. حسن الله عليكم. أخونا حامد من ينبع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حامد. حالك طيبون إن شاء الله. الله يحفظك. تفضل بارك. عندي سؤال بس للشيخ. نعم تفضل. إذا عطس الخطيب أثناء الخطبة هل يحمد الله؟ نعم، إذا عطس الخطيب أثناء الخطبة فإنه يحمد الله عز وجل، لأنه إذا كان في الصلاة شرع له أن يحمد الله تعالى. فكذلك أيضا في الخطبة دليل على مشروعية ذلك في الصلاة، وقصة معاوية بن الحكم لما كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل من القوم فحمد الله فشمته معاوية، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على معاوية تشميته له، لكنه لم ينكر على ذلك الرجل أنه حمد الله عز وجل في الصلاة، بل فعل هذا الرجل يدل على أن هذا أمر مستقر لدى الصحابة رضي الله عنهم، والقصة في صحيح مسلم. فإذا كان يجوز لمن عطس أن يحمد الله تعالى وهو في صفاته بل يشرع له ذلك، فكذلك أيضا بالنسبة للخطيب. الله يجزاك خير، شكرا لك الشيخ. حياك الله. الله خيرك. سلام. سلام. حياك الله. طيب شيخ سعد، هل يشرع لأحد المأمومين وهو من يستمع الخطبة الرد عليه وتشميته؟ نعم، مخاطبة المأمومين للخطيب لا بأس بها، فلو أنهم شمتوا لم يكن بذلك بأس، بل حتى لو كلموه حتى في غير التشميت. ذكر العلم أن المأمومين والخطيب أنه لا بأس بأن يحدثوه بما تقتضيه المصلحة، والدليل على هذا قصة الرجل الذي أتى النبي عليه الصلاة والسلام ويخطب الجمعة، قال يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل، أدعو الله أن يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغيثنا، فنزل المطر أسبوعا كاملا، ثم أتى ذلك الرجل وغيره في والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، فقال هلك يا رسول الأموال وقطعت السبل، فادع الله أن يمسكها عنا، قال عليه الصلاة والسلام حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكامي والضراب ومنابت الأودية وبطون الشجر. وفي دلالة من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام تخاطب مع هذا الرجل في يعني مرتين، مرة الأولى والمرة الثانية وهو يخطب، فاستدل بهذا أهل العلم على أنه لا بأس بأن يخاطب بعض المستمعين الخطبة، أن يخاطب الخطيب بما تقتضي المصلحة. فكذلك أيضا من ذلك التشميت إذا لم يترتب على ذلك التشويش مثلا على المصلين أو قطع الخطبة، فنقول الأصل في هذا الجواز، الأصل في هذا الجواز. لكن المأمومون مع بعضهم يحمد الله ويشمته الآخر من يستمع الخطبة أقصد. نعم أحسنت، يعني سؤال جيد. أما بالنسبة للمستمعين الخطبة فإذا عطس خطبة ليس للآخر أن يشمته، وكذلك أيضا حتى ليس له أن ينكر عليه المنكر، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحب الإمام يخطب أنصت فقد لغوت، مع أن قوله أنصت إنكار للمنكر، فإذا كان يعني مأمورا بترك إنكار المنكر لأجل الإنصات كذلك أيضا هو ممنوع من التشميت من باب أولى. المأمومون بعضهم مع بعض مأمورون بالإنصات، فإذا عطس أحد لا يشمته، إذا سلم عليه أيضا لا يرد عليه السلام، كذلك أيضا حتى لو تكلم لا يقول له أنصت، لأنه مأمور بالإنصات، لأن الجميع مأمورون بالإنصات للخطيب. السلام عليكم شيخ سعد. نختم هذه الحلقة شيخ سعد بهذا السؤال من أحد الإخوة، يقول إذا استيقظ أحدهم من نومه وقد خرج وقت الصلاة ثم قال ما دام أن الوقت قد خرج سأكمل نومي ثم إذا استيقظت أصلي، إذا استيقظت هل له ذلك شيخ سعد؟ ليس له ذلك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الواجب عليه من حين أن يستيقظ أن يصلي، لأن الوقت في حقه هو من حين أن يستيقظ، هذا إذا كان معذورا، إذا كان غلبه النوم فالوقت في حقه من حين الاستيقاظ، ولذلك فليس له أن يؤخر الصلاة حتى يكمل نومه، عندما الواجب عليه أن ينهض من فراشه وأن يقوم ويقضي تلك الصلاة حتى لو كان خرج الوقت، لكنها بالنسبة له هو الوقت في حقه إذا كان معذورا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.